بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: وبنت علي التي افعلن قد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعلا. استغفر الله. حبيبي السجون. طيب قرأنا حمدي وبالعش أعده وبالفعلية التي فعل لقد جعلوه مستغنيا لا لزوما فعرف المثلة، أي معنى المراد مع المعنى أن وزن فعل لا تقدم أن وزن فعل لا بتشديد الأخير كقشعر واطمأن قياس مصدره إفعلال إفشعرار إفعلال وتقول اطمأن اطمئنانا واقشعر اقشعرارا، لكنهم قد يأتون بوزن فعليلة قليلا إغناء عن الإفعلال لوزن إفعلل، فتقول في اقشعر قشعريرة وفي اطمأن طمأنينة، والقياس الكثير اطمئنان واقشعرار. نعم. قال: المقصود من هذه من هذا البيت تنبيه على مجيء نحو القشعريرة على مجيء نحو القشعريرة على مجيء نحو القشعريرة من قشعر، وقد سبق ذكره. قال الناظم رحمه تعالى: الفعال اجعل فعالا هذا تحتمل. نعم. أعلج عن فعالا أو مفعلة وفعلة عن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما عينه اعتلة الفعل منه. نعم. ما عينه اعتلة الإفعال منه والاستفعال بالتاء. ما عينه اعتلة الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال من المزال، وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبن من عقل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ما عينه تلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصر من المزال. يشير بهذا إلى أن الفعل إذا كان على وزن أفعل وهو معتد العين فإن قياس مصدره الإفعال تكون أكرم إكراما، فإذا كان صحيح الآخر، وإذا كان معتد له كما هنا كما يريد هنا كأنال وأقام فإنك تقول في المصدر إقامة، وأصله إقوام، هذا أصله. فإذا إقوام فإن الفتحة الواوي نقلت للقاف فصار إقام فالتقى الساكنان، فحذف الأول الساكن الأول أو حذف أحدهما، ويختلفون في المحذوف هل هو الأول أو الثاني. على كل حال منهم من يقول إن المحذوف هو الأول على قاعدة الحذف في التقاء الساكنين، ومنهم من يقول هو الثاني. وعلى كل حال حذف منهما إحدى الألفين وعوض عن المحذوف تاء فصار إقامة. وكذلك في الاستقامة أصله استقوام، أصله استقوام، فتثقلت الفتحة على الواو فحذفت، وإذا حذفت تبقى ساكنة، وإذا كان ساكنة فيبقى ساكنان، فحذف أو أحدهما وعوض المحذوف في تاء فصار استقامة. وهكذا في كل فعل لو استفعل وأفعل إذا كان معتل اللام معتل العين يحصل فيه الحذف في المصدر والتعويض عن المحذوف بتاء. طيب. هذا هو مراد هذا البيت الأول. ثم قال: وإذا كان المصدر موفرا ليس معتل العين فإن التاء لا تأتي فيه إلا لقصد الوحدة. إذا قصدت الوحدة تأتي بالتاء، مثلا لو قلت الآن إكرام هذا ليس معتل العين، ف فالتاء إذا جئت بها فيه دلت التاء على الوحدة إكرامة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابن المقبل من أسأل على الإفعال مع أكرم إكراما وأحسن إحسانا وأعطى إعطاء ومع أنه معتلة مع أبانا وأعانا. يجيء المصدر منه على قياس نظيره من الصحيح فيبتغي الساكنان الألف المبدلة من عين الفعل وألف المصدر فتحدث الثانية ويعوض منها بتاء التأنيث كما فعل بالمعتل مستفعل بما سبق فيقال أبان إبانة وعان إعانة والأصل إبيانا وإعوانا فنقلت حركة العين من الفاء فقلبت ألفان فالتقى ألفان ففعل بها ما ذكر وشد ترك التعويذ في قول أراه إراء وأقام إقاما قال الله تعالى وإقام الصلاة وتلحق التاء بما لم يؤنث من مصادر ما زاد على الثلاث لدلالة المرة أعطاه إعطاء وابتدأت ابتداء وانطلقت انطلاقا وقعنست قنعناسا وغدوا دنا إغديدانا وتغافلا وقلبه تقليبة وتدحرج اقشعرارة وما أنث من هذه المصادر دل على المرة منه لوصف المصدر لواحد نحو أقمت إقامة واحدة ودحرجت دحرية واحدة. أيوة لنتاء موجودة فيه قبل الوحدة قبل إرادة المرة فتدل على المرة بالوصف لواحدة مثلا ورحمه رحمة واحدة. بس إجابة من ألف المصدر تاء الإجابة لابد له من دليل فهذا التاء ليس بدليل يعني المزدلة منه. أيوة تعويض كيف دليل؟ هو تعويض تعويض معنى المحذوف. لأنك إذا قلت أنا إقامة إقامة أصله إقوام نقل فتحة من الواو إلقاب بعد السد سكون القاف فلما نقلوا بقيت الواو ساكنة وكان فعل الواو قبل الحذف للفتحة ساكنة فيتقي ساكنان فيهدف أولهما ويعوض عن هذا المحذوف تاء فيقال إقامة قاعدة. ورب وقد تحذف هذه التاء كثيرا عند الإضافة كما في قول إقام الصلاة ما قال إقامة الصلاة. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل والمفعل ومعانيهما. قال الناظم رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له في لمفعل لمفعل لمصدر أو ما فيه قد علم أيوة. كذاك معتل اللام مطلقا وإذا الفاء كان أو واو بكسر كان واوا نعم وإذا الفاء كان وإذا الفاء كان واو بكسر بكسر مطلقا حصل نعم. ولا يؤثر كونه الواو فاء إذا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام أيوة كمولا وفرع صدق ولا تمولى فرع صدق ولا بغير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر نعم وسواه كسر وشد الذي عن ذلك اعتزل. نعم. يقول رحمه الله: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عبلا. يقول إذا كان الفعل إذا أردت أن تأتي بالمفعل أو المفعل للفعل وهذا يكون في الثلاثي إذا كان الفعل ثلاثيا وأردت أن تأتي له بالمفعل أو المفعل للدلالة على المصدر فإن المفعل قد يأتي المصدر وقد يأتي لاسم الزمان والمكان فمتى تقول مفعل أو مفعل للمصدر أو لاسم الزمان والمكان؟ فقال إذا كان الفعل ثلاثيا ليس مضارعه على وزن يفعل ائت بمفعل له مصدرا تقول مفعل على أنه مصدر وعلى أنه اسم زمان ومكان معا. إذن فإذا كان الفعل وزن يفعل أو يفعل

يعني إذا كان معتل اللام أو كان مضارع على غير يفعل. أيوة. يكون هذا سواء. مفعل. الطريق. الزمان والمكان. والمصدر كله مفعل. نعم. نعم. نعم. كقولك ذهب يذهب مذهبا حسنا أي ذهابا حسنا. شوف يجوز يكون مرادك بمذهب أي الذهاب أو المكان أو الزمان. فإذا قلت يذهب مذهبا حسنا فمذهبا هنا مصدر في دلالة السياق عليه. وهذا مذهبك. شوف. أي موضع ذهابك. مكان ذهابك. أي موضع ذهابك. أيوة. أو وقته. أو وقته. تقول جاء مذهبك. نعم. وقت ذهابك. نعم. ومثله شرب مشربا وجل موجلا وولي مولا وخرج مخرجا ورمى مرما وترى مثرا. فالمفعل في هذا كله صالحا للمصدر والزمان والمكان. وما كان مضارعه على يفعل وليس لامه معتلة فإن كان فاؤه واوا فقياس من مصدر منه والزمان والمكان مفعل من الكسر كقولك وعده موعدا. وعده. وعده موعدا اي وعدا. ومثله وجد موعد ياتي مصدرا كانك قلت وعدا. تقول ما وعدته موعدا اي وعدته وعدا. فموعد هنا مصدر. ويجوز ان تقول الموعد في الساعه الهاديه عشره مثلا اي وقت وقته. نعم. والمكان. نعم. طيب تقول هنا موعدنا. نعم. اي مكانه مكانه. نعم. ومثله وجد موجدا وهو الموعد للوقت وهو الموعد لوقت وعد الوعد. أيوة. او مكانه. أيوة. ومثله المورد والموئل. فان لم يكن فاؤه واوا فقياس من مصدر منه مفعل بالفتح. وقياس من الزمان والمكان مفعل بالكسر. تقول في المصدر ضرب مضربا وجلس مجلسا وفرع وفر مفرا. قال تعالى اين المفر اي الفرار. الفرار. وتقول في الزمان والمكان هذا نضرب الناقه وهذا مجلسنا ومفر زيد. وما جاء على خلاف على خلاف ما ذكر فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والمحفوظ من ذلك ضربان احدهما ما جاء على القياس فيكون فيه وجهان والاخر ما جاء بوجه واحد. وقد نبه على ما جاء من الضرب الاول بقوله مظلمه مطلعه من بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى مظلمة مطلعة مجمع مظلمة مطلعة المجمع محملة مذمة منسك مظنة البخلاء. مظنة البخلاء عندي الفتح. مظنة ومظنة مظلة مفرقة مظلة ومذبة محشرة مسكنة محل من نزل ومعجز ومعجز وبثاء ثم مهلكة معتبة مفعلة من صنع ومن وجل. معها لنحسب منحسب وضب ومضب. نعم. معها منحسب مضب وزن مفعلة موقعة كل داء وجهاء وقد حول. اقرأ هو تقدم هذا تكمل لما تقدم. قال الشارح رحمه الله تعالى يقال في المصدر من ظلم مظلمة مظلمة ومظلمة الفتح. قال فالفتح هو القياس والكسر شاذا ومثله طلعة الشمس مطلعا ومطلع ومطلعا. فالفتح عن الحجازيين والكسر عن بني تميم. وإذا أريد المكان قيل المطلع بالكسر لا غير. ليس غير. نعم. الصحيح يقال ليس غير. نعم. ويقال في المكان من جمع يجمع مجمع ومجمع. وفي المصدر من حمد وذم محملة. أيوة من حمد وذم. أيوة. محمدة ومحمدة ومحمدة ومحمدة ومحمدة. أيوة. ومذمة ومذمة ومذمة مذمة ومذمة مذمة ومذمة. أيوة. وفي المكان من نسك ينسك أي تعبد منسك ومنسك منسك ومنسك. نعم. وفي المصدر من ظن يظن يظن. أيوة. أي بخل مظن ظن ولا ظن ظن. أيوة. من ظن يظن أي بخل مظنة ومظنة مظنة ومظنة. فالفتح فيها هو القياس والكسر شاذا مظنة ومظنة. نعم. ويقال هذا في المصدر. نعم. ويقال في المكان من ذل يذل مذلة الأقدام ومذلة الأقدام ومذلة مذلة مذلة ومذلة. نعم. كل شيء يعني تنتهي مع بعض. نعم. ما